بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل القراءة في كتاب نتيجة النظر، وبعد أن ذكر المصنف بعض الأمور المتعلقة بتحمل الحديث وروايته كالسماع والقراءة وغير ذلك من طرق التحمل والأداء، بدأ يذكر شيئا مهما في التي تقع في الأسانيد، وهي اتفاق الأسماء واختلافها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. قال الشارح: من أنواع علم الحديث المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم في الخط والنطق وتختلف أشخاصهم. نعم، وهذا نوع آخر من أنواع علم الحديث، وهو من مهمات هذا الفن. إذا جاهله الإنسان فإنه يقع في أخطاء كثيرة في الحكم على الأشخاص والحكم على الأحاديث، وذلك أن بعض الأشخاص قد يتفقون، وبعض الرواة قد يتفقون في الاسم ويتفقون في اسم الأب، لكن يختلفون في الذوات ويختلفون في الأشخاص. فإذا لم يفرق الإنسان بين هؤلاء الأشخاص فإنه سيقع في الخلل ويقع في الخطأ، وذلك خاصة إذا كان هذان الشخصان يتفقان في الاسم واسم الأب ويختلفان في الرتبة ودرجة الحديث، كأن يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا. فإذا لم تفرق بين فلان وفلان فتجعل الثقة ضعيفا وتجعل الضعيف ثقة، فتقع في الخطأ والوهم. وهذا النوع يسمى بالمتفق والمفترق، أي أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء في الخط والنطق، أو تتفق الأسماء وأسماء الآباء والأجداد والأنساب وغير ذلك في الخط والنطق، لكن تختلف هذه الأشخاص. وذلك أن الأسماء كثيرا ما تتشابه، فقد يتفق الرجل مع غيره في الاسم، ويتفقان أيضا في اسم الأب، وقد يتفقان في اسم الجد، ويتفقان في الكنية والنسبة وغير ذلك. نعم. وهو فن مهم، لأنه ربما يتوهم أن الشخص منهم الآخر، ويكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فإذا غلط من الضعيف إلى القوي صحح غير الصحيح، وإذا غلط من القوي إلى الضعيف ضعف الصحيح. هذا إذا جهله الإنسان فإنه يقع في الخطأ والوهم في الحكم على الأشخاص وفي الحكم على الأحاديث، وقد وقع يعني بعضهم في ذلك أنه خلط بين فلان وفلان. فإذا كان المتفقان إذا كان ثقتين فهذا الأمر يسير نوعا ما، أما إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة فهذا الذي يكمن فيه الخلل العظيم. مثال ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم: حميد بن قيس المكي وحميد بن قيس الأنصاري، يجمعهما عصر واحد، وقد اشتركا في من روايا عنه وروى عنهما. فإذا كان المتفقان يختلفان في العصر ويختلفان في الزمن ويختلفان في الشيوخ ويختلفان في التلاميذ، هذا يكون نوعا ما سهلا اعتباره والتمييز بينهما. لكن قد يتفقان في الأسماء واسم الأب مثلا، ويتفقان في الزمن الذي يكونان فيه في عصر واحد، فيتفقان في الشيوخ ويروي عنهما تلاميذ، فهذا لا يمكن معرفته إلا يعني بالتدقيق في ذلك، ولا يعلمه إلا العلماء الذين مارسوا هذا العلم، علم الرجال والجرح والتعديل والطبقات وغير ذلك. نعم. ومثال من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم: أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة متعاصرون في طبقة واحدة، وكل واحد منهم روى عمن اسمه عبد الله. فالأول أبو بكر البغدادي القطيعي، سمع من عبد الله بن أحمد بن حنبل المسند والزهد، توفي 68 و300، روى عنه أبو نعيم الأصبهاني وجماعة آخرون، والثاني السقطي البصري، يكنى أبا بكر أيضا، يروي عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الدورقي وغيره، روى عنه أيضا أبو نعيم وغيره، توفي 64 و300، وقد جاوز 100. والثالث الدينوري، روى عن عبد الله بن محمد بن سنان الروحي، روى عن علي بن القاسم بن شاذان الرازي وغيره. والرابع أبو الحسن الطرطوسي، روى عن عبد الله بن جابر الطرطوسي، وروى عنه القاضي أبو الحسن الخصيب بن عبد الله بن عبد الله بن محمد الخصيب المصري. ومن غريب من الأمثلة في ذلك التي يصعب يعني التمييز بين الرواة إلا بالتدقيق في ذلك، أحمد بن جعفر بن حمدان، 4 متعاصرون في طبقة واحدة، كل واحد يسمى بأحمد ابن جعفر بن حمدان، وكلهم روى عنهم الإمام أبو نعيم الأصبهاني. فإذا قال أبو نعيم مثلا حدثنا أحمد بن جعفر، حتى ولو قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، إلى من ينصرف؟ هل إلى القطيعي أو السقطي أو الدنوري أو الطرسوسي؟ فهذا كله يحتاج إلى التدقيق في ذلك، التدقيق في شيوخه والتدقيق في شيوخه، ابن أنه مشترك أيضا في شيخ واحد يسمى عبد الله، يسمى عبد الله، فلا بد من أخذ الحيطة في ذلك والتدقيق ومعرفة طبقات الناس ومعرفة متى يروي عن هذا ومتى دخل هذا البلد الفلاني إلى غير ذلك. ومن غريب الاتفاق في ذلك، محمد بن جعفر بن محمد، 3 متعاصرون ماتوا في 1 وكل منهم في 10، وهم أبو بكر الأنباري البندار، والحافظ أبو عمرو بن مطر النيسابوري، وأبو بكر بن كنانة البغدادي، وكان موتهم 60 و300. هذا أيضا يعني من غريب الاتفاق أن محمد بن جعفر بن محمد 3 كلهم متعاصرون، وفي الرواة أكثر من هؤلاء، وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله كتبا في ذلك، ومن أحسن الكتب التي صنفت في ذلك كتاب الخطيب البغدادي الذي سماه المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، وهو كتاب عظيم في 3 مجلدات، بين فيه الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله هؤلاء الرواة الذين يتفقون في الأسماء واسم الآباء واسم الأجداد، أو يتفقون في الأسماء واسم الأب والنسبة وغير ذلك. فيذكر مثلا يقول عمر بن الخطاب 6 رجال، عمر بن الخطاب 6 رجال، أو أنس بن مالك 5 رجال، ثم يذكرهم ويذكر أعصارهم ويذكر عمن رووا، ويذكر يعني الطريقة التي يميز أو يميز بين هذا وذاك. فإذا عرفت أو اختلفت الأعصار واختلفت الطبقات فهذا أمره سهل، الإشكال إذا اتفقت الأعصار واتفقوا في الشيوخ واتفقوا في التلاميذ. فللعلماء عليهم رحمة الله طرق في معرفة ذلك، ومعرفة من كان ملازما لهذا الراوي ومتى يروي عنه، والمكثر عن هذا الراوي، وإذا ذكره فكيف يسميه، كل هذه طرق وقرائن تبين وتميز بين هذا وذاك. قال صاحب الأصل: فإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. قال الشارح: من مهمات فنون الحديث المؤتلف والمختلف، ومن لم يعرفه كثر خطأه، وهو الأسماء المتفقة في الخط المختلفة في النطق. وهذا أيضا من مهمات العلوم في علم الحديث، الأول أن تتفق الأسماء وتختلف الأشخاص، تتفق الأسماء وأسماء الآباء والنسب وغير ذلك، لكن الأشخاص تختلف، فطريقة الكتابة والنطق شيء واحد، لذلك سمي المتفق يعني اتفقت، والمختلف أو والمفترق لأنه مفترق في الأشخاص. النوع الثاني وهو الذي تتفق الأسماء خطا لكنها تختلف نطقا، لأن الكتب في القديم كانوا يكتبون الكتب من غير شكل ومن غير تشكيل، بل ومن غير نقط أيضا، ومن غير نقط، لكن هذه الكتب يأخذونها عن طريق السماع، عن طريق السماع، فإذا سمع عرف أن هذا الرجل ينطق بالإعجام أو ينطق بالإهمال، ينطق بالضم أو ينطق بالفتح، ينطق بالكسر أو بالسكون أو غير ذلك. فهذه إذا اتفقت في الخط لكنها اختلفت في النطق، اختلفت في النطق، سيأتي أو تأتي أمثلة على ذلك كثيرا. نعم. مثاله: عايش بياء خاتمة الحروف وشين معجمة، وعابس بباء موحدة وسين مهملة. فعايش وعابس تتفقان في الخط، العين والياء والشين، والعين والباء والسين، لأن الحروف كما قلت أو هذا التنقيط قد لا يظهر في الكتب القديمة، وعند العلماء الأقدمين كانوا لا ينقطون ولا يشكلون، فتتفق عابس وعايش في الخط، بل قد يعني نعم تتفق لكنها تختلف في النطق، وهذا لا يعرف إلا بالأخذ عن أفواه الرجال، إلا بالأخذ عن أفواه العلماء، ولا الأخذ من الصحف مباشرة، لأن الذي يأخذ من الصحف فسيصحف ويغير ويبدل طريقة نطق تلك الكلمات. فالأول من أهل المدينة روى عنه عطاء، والثاني ابن ربيعة من أهل الكوفة روى عنه إبراهيم النخعي. قال صاحب الأصل: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء. هذا أيضا قضية المتفق أو المؤتلف والمختلف له أنواع كثيرة، وقد صنف فيه العلماء كتبا كثيرة، كالإمام الدارقطني عليه رحمة الله سمى كتابه المؤتلف والمختلف، وهو في خمسة مجلدات ذكر فيه الأسماء التي تأتلف في الخط لكنها تختلف في طريقة النطق. وأيضا الإمام ابن ماكولة عليه رحمة الله في كتابه الإكمال في رفع الارتياب عن الأسماء والكنى والأنساب، وكذلك الذهبي وابن حجر، وأحسن كتابه وكتاب ابن ناصر الدين الدمشقي، لأنه جمع ما تفرق في الكتب قبله، سماه توضيح المشتبه وهو في 10 مجلدات، وذكر فيه كل الأسماء التي تأتلف في الخط لكنها تختلف في النطق، وهذا كثير، والذي يجهل هذا الفن لا يستطيع أن ينطق بالاسم النطق الصحيح، الاسم إذا كان بالضم قد ينطقه بالهاء، كما يقرأ الكثير منا هشيم بن بشير يقرأه هشيم بن بشير على الأصل، وكذلك يعني ينطقون أشياء كثيرة، البزاز قد ينطقونه بالبزار، وغير ذلك من الأمور الكثيرة، وهذا لا يحسن أن يجهله يعني أحد عنده يعني ممارسة بالحديث أو حب للحديث والسنيد النبي السنيد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب الأصل: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. قال الشارح: من المهم أيضا معرفة المتشابه من الأسماء، وهو ما اتفق لفظه وخطه، واختلفت أسماء الآباء لفظا وتآلفت خطا، أو بالعكس وهو ما اختلف من الأسماء وتآلف خطا، واتفق أسماء الآباء خطا ولفظا. نعم، هذا يعني تابع للذي قبله، فتتفق الآباء تتفق الأسماء أسماء الرواة خطا ولفظا، وتتفق أيضا أسماء آبائهم خطا لكن تختلف لفظا، تختلف لفظا. مثال القسم: ومن المهم أيضا معرفة المتشابه من الأسماء، وهو ما اتفق لفظه وخطه، واختلفت أسماء الآباء لفظا وتآلفت خطا، أو بالعكس يعني تآلفت خطا واختلفت لفظا. مثال القسم الأول: موسى بن علي بفتح العين، وموسى بن علي وموسى بن علي بضم العين. فالأول جماعة كثيرة متأخرون وليس في الكتب الستة منهم شيء، والثاني ابن رباح اللخمي المصري أمير مصر اشتهر بضم العين، وصحح البخاري وصاحب المشارق الفتح. يعني هذا موسى بن علي كثير خاصة في المتأخرين، وذكر هنا أنه ليس في الكتب الستة أحد يسمى موسى بن علي، فإذا جاء في الكتب الستة موسى بن علي يقرأ موسى بن علي، وهو ينصرف إلى موسى بن علي ابن رباح اللخمي المصري، وهذا مشتهر بضم العين، وإن كان بعض العلماء كالبخاري وصاحب المشارق وهو القاضي عياض عليه رحمة الله مشارق الأنوار الذي ذكر فيه الكلمات الغريبة في الصحيحين وكذلك ضبط فيه الأسماء فصححوا الفتح يعني يجوز موسى بن علي لكن المشهور أنه علي. وقال محمد بن سعد أهل مصر يفتحون وأهل العراق يضمون. وقال الدارقطني كان يلقب بعلي وكان اسمه علي وقد اختلف في سبب تصغيره. فقال أبو عبد الرحمن المقرئ كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه فبلغ ذلك رباحا فقال هو علي. وقال ابن حبان في الثقات كان أهل الشام يجعلون كل علي عندهم عليا لبغضهم عليا رضي الله عنه ومن أجله ما قيل لعلي بن رباح علي بن رباح ولمسلمة بن علي مسلمة بن علي. يعني يقول في أو ذكر سبب تسميته بعلي أو علي الدارقطني جمع بين القولين قال لقبه علي واسمه الحقيقي علي وينادى بعلي تصغير علي. وذكروا أن النواصب أو بعض النواصب كانوا وذكر ذلك عن بني أمية لكن بني أمية لم يكونوا يفعلون ذلك في كل يعني جهة فقد يفعلونه في جهة لنصبهم فقال كل مولود كان كل مولود اسمه علي قتلوه وذلك لأنهم يبغضون علي بن أبي طالب ردا على الرافضة لكن أهل السنة يحبون علي ويحبون أبا بكر ويقدمونه على علي ويجمعون في حبهم بين جميع الصحابة رضي الله عنهم. فلما بلغ أباه أنهم يقتلونه قال هو علي تصغير علي وليس بعلي لكن هذا إن صح الخبر. نعم. ومثال القسم الثاني سريج بن النعمان وشريح بن النعمان وكلاهما مصغر. يعني هذا من المتشابه لأنه اتفق اسم الأب خطا ولفظا لكن اختلف اسم الراوي اختلف لفظا واتفق خطا. نعم قال سريج بالمهملة بالسين المهملة وشريح بالشين المعجمة. نعم. فالأول بالمهملة والجيم سريج بن النعمان بن مروان اللؤلؤي البغدادي روى عنه البخاري وروى له أصحاب السنن. والثاني بالمعجمة والحاء المهملة شريح بن النعمان الصائد الكوفي تابعي له في السنن الأربعة حديث واحد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا يدخل في المؤتلف والمختلف وهذه الأمثلة توجد في هذه الكتب التي امتازت بضبط هذه الأسماء ضبط الأسماء بالحروف وضبطها بالشكل أيضا. قال صاحب الأصل وكذا إذا وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. قال الشارح إذا وقع الاتفاق خطا ولفظا في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة مع التأليف خطا يسمى متشابها كما إذا وقع الاتفاق في الأسماء والاختلاف في الآباء أو بالعكس. وهذا مشتبه النسبة أي أن النسبة قد تتفق في الخط لكن تختلف في النطق. وهذا صنف فيه عبد الغني الأزدي صنف فيه كتابا سماه مشتبه النسبة. وكذلك تذكر هذه الأشياء في كتب الأنساب كالأنساب للسمعاني وكذلك في المؤتلف والمختلف. مثاله محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي. نعم فاللفظ أو يتفق في الخط لكن يختلف في النطق وهذه النسبة تتفق وتختلف. نعم. فالأول بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة نسبة إلى المخرم من بغداد وهو محمد بن عبد الله بن المبارك أبو جعفر القرشي الحافظ قاضي حلوان روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي. والثاني بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء قال ابن ماكولا لعله من ولد مخرمة بن نوفل روى عن الشافعي وروى عنه عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة ليس بالمشهور. قال صاحب الأصل ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. يعني من المؤتلف والمختلف والمتشابه هو أنواع منه ما يحصل الاتفاق أو الاشتباه لا يحصل إلا في حرف واحد تتفق الكلمة جميعا إلا في حرف واحد كأن تكون في آخرها نون، وفي في الاسم الآخر يكون بدل النون لاما وغير ذلك إلا في حرف واحد. نعم. قال الشارح: يتركب من هذا النوع وهو المتشابه ومن النوع الذي قبله وهو المؤتلف والمختلف أنواع. من تلك الأنواع أن يحصل الاتفاق إلا في حرف، مثاله عبد الله بن منين وعبد الله بن منير. الاتفاق حصل في منين ومنير ومنير في اللفظ وفي الخط، لكن اختلف في حرف واحد وهو آخر الحروف بالراء وبالنون، ويشتبهان في الخط، يشتبهان في الخط، لأن إذا قرأ الإنسان في الكتب القديمة يجد أن النون غالبا ما تشتبه بالراء وتشتبه باللام. أما الأول فبميم مضمومة بعدها نون مفتوحة وآخرها نون قبلها ياء مثنات من تحت، عبد الله بن منين اليحصبي من أهل مصر، يروي عن عمرو بن العاص وقيل عن عبد الله بن عمرو والأول أصح، حدث عنه الحارث بن سعيد العتقي وليس له غير حديث واحد. وأما الثاني فبكسر النون التي بعد الميم وبراء بعد الياء، عبد الله بن منير أبو عبد الرحمن المروزي أبو عبد الرحمن المروزي سمع يزيد بن هارون ووهب بن جرير ونحوهما، وروى عنه البخاري في صحيحه وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي، وكان من الثقات المعدلين. يعني هذا نوع من الأنواع التي ذكرها، وهو أن يتشابه أو تتشابه الأسماء في الحروف لكن تختلف في حرف واحد، والمصنف عليه رحمة الله ذكر هذا الضبط بالحروف، فقال فبميم مضمومة أي منين بعدها نون مفتوحة وآخرها نون قبلها ياء مثنات من تحت، وهكذا يفعل أصحاب المؤتلف والمختلف وكتب المتشابه، أنهم يضبطون هذه الأسماء بالحروف، يضبطون هذه الأسماء بالحروف، لأنهم إذا ضبطوها بالتشكيل فقط فهذا قد يؤدي أيضا إلى الخطأ، لأن القلم قد يسهو، وكذلك تعرفون أن الكتب القديمة قد يقرأ عليها بعض التغيير، مثل أن تنتقل نقطة من النقط إلى موضع من المواضع بسبب تغير الزمن وغير ذلك فيقع الخلل، لذلك كانوا يحرصون على الضبط بالحروف، كأن يقول فلان يكون بفتح الميم وكسر التاء وغير ذلك حتى يضبط بالحروف ويعرف الإنسان كيف يقرأه، ثم يذكر الرواة الذين يضبطون هذا الضبط من تحت هذا الضبط بالحروف. نعم. ومنها أن يحصل الاتفاق إلا في حرفين كمحمد بن سنان ومحمد بن سيار. ومنها أن يحصل الاشتباه إلا في حرف كأحمد وأجمد، ومنها أن يحصل ذلك بالتقديم والتأخير كالأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. وهذا كله من المؤتلف والمختلف، والذي ذكره من باب التقديم والتأخير هذا ذكرناه في المقلوب، ذكرنا في المقلوب أن تنقلب الأسماء، اسم الأب يعود للابن واسم الابن يعود للأب. نعم. قال صاحب أيضا من المؤتلف لأن بعضهم يسمى بالأسود بن يزيد وبعضهم بيزيد بن الأسود، والذي لا يفرق قد يقلب هذا الاسم، وقد يحصل الاشتباه في حرف واحد كأحمد وأجمد، الأصل أنه أحمد وكثير من الرواة يسمون أحمد، لكن وجد من هو من يسمى أجمد، أو يحصل في حرفين كمحمد بن سنان ومحمد بن يسار أو محمد بن سيار، فهذا كله يشتبه. قال صاحب الأصل خاتمة، هذا يعني انتهى من الكلام حول يعني المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق ومشتبه النسبة والمتشابه، وهذا كله يعني صنف فيه العلماء وبينوا هؤلاء الرواة، فالذي يقرأ في الكتب يعني يحسن أن يرجع إلى هذه الكتب ليعرف طريقة النطق بهذا الحرف فلا ينطقه بالخطأ، ويقع الناس كثيرا في مثل هذه الأخطاء أنهم ينطقون هؤلاء الرواة يعني بالشيء الذي يكون مشهورا أو بالشيء الذي يعني يسهل فيقع في الخطأ والخلل. قال صاحب الأصل خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. قال الشارح: هذه الخاتمة تشتمل على أمور مهمة يفتقر طالب الحديث إلى معرفتها، فمن ذلك طبقات الرواة، وقد غلط بسبب الجهل بمعرفتها غير واحد من المصنفين، فجعل بعض الرواة في غير طبقته، نحو ما وقع لبعضهم أنه عد أبا الزناد عبد الله بن ذكوان في أتباع التابعين وهو من التابعين. وهذا أيضا من مهمات العلوم، وهذه الخادمة التي ذكرها المصنف تشتمل على علوم كثيرة كعلم الجرح والتعديل وعلم الطبقات وغير ذلك. فأول هذه العلوم هو طبقات الرواة، لابد أن يعرف أن يميز كل راو في طبقته التي تليق به. وذكرنا مرارا أن عصر الرواية صنف إلى طبقات عدة، عندنا طبقات الصحابة، ثم طبقات التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم تبع الأتباع، وفي كل طبقة من هذه الطبقات يصنف الناس على حسب منازلهم. فلا يحسن أن يكون الرجل صحابيا فتجعله تابعيا، أو يكون من التابعين فتجعله صحابيا وتعطيه غير الطبقة التي يستحقها. فلذلك كما قال: غلط كثير من الناس ومن المصنفين فجعلوا الرجل في غير طبقته التي ينبغي أن تكون. والطبقة لغة: القوم المتشابهون، واصطلاحا جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. وقد يكون الشخص الواحد يعني من طبقة في اللغة، والقوم متشابهون في أي شيء من الأشياء. وأما في اصطلاح أهل الحديث فالطبقة أن تكون جماعة من الرواة يشتركون غالبا في السن ولقاء المشايخ، يعني إذا التابعي إذا لقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآخر لقي الصحابة فيكونان في طبقة واحدة لأنهما اشترك في هؤلاء الشيوخ. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، مثل أنس بن مالك وأشباهه من صغار الصحابة، فإنه من طبقة العشرة عند من جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة كابن حبان لاشتراكهم في الصحبة، ومن غير طبقة العشرة عند من جعل الصحابة طباقا متفاوتة في السبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد كأبي عبد الله محمد بن سعد البغدادي. لأن الطبقة الواحدة قد يقسمها العلماء إلى عدة طبقات، ليس من شهد بدرا كمسلمة الفتح، وليس من كان من المهاجرين أو من أول من أسلم كمن أسلم متأخرا. فالصحابة أيضا على طبقات، على طبقات يصنفونهم إما بحسب فضلهم كالعشر المبشرين بالجنة ثم يليهم بقية الصحابة، أو يصنفونهم بحسب المشاهد التي شهدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب العقبة مثلا، ثم أصحاب بدر، ثم من شهد الخندق، ثم من شهد غزوة خيبر، ثم الذين أسلموا عام الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الفتح، وهكذا. فهؤلاء الصحابة على طبقات، فإذا جعلناهم طبقة واحدة فكل صحابي يدخل في هذه الطبقة، لكن إن جعلناهم طبقات عدة فكل صحابي يدخل في الطبقة التي تليق بمقامه وفضله. ومن ذلك معرفة مواليد الرواة ومعرفة وفياتهم، فإن بهما يعرف صدق مدعي اللقاء وعدم صدقه. وأيضا من الأمور المهمة في معرفة الطبقات وفي معرفة الرواة أن يعرف الإنسان متى ولد الراوي ومتى توفي الراوي. وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله في ذلك كتبا كثيرة في معرفة مواليد الرواة ومواليد العلماء ووفياتهم، وهذا يساعد على معرفة صدق الراوي في ادعاء اللقاء. إذا قال الراوي: أنا التقيت بالشيخ الفلاني، فيحاسب بالسنين، يعني متى ولد ومتى توفي، وينظر في هذا الشيخ متى توفي أيضا، فإن كان يمكن أن يلقاه لقيه أو حكم له باللقاء، وإلا علم أنه ليس بصادق في ادعائه للقاء هذا الشيخ وسماعه من هذا الشيخ. لذلك كان العلماء يقولون كسفيان الثوري وغيره: لما استعمل الناس الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني لما استعمل الناس الكذب ذكرناهم بالتاريخ، متى سمعت من فلان ومتى لقيته ومتى رحلت ومتى كذا، فإذا ذكر سنة من السنوات فيعلم أنه يعني يمكن أن يلقى فلانا أو لا يلقاه، وإلى غير ذلك من القرائن التي تدل على صدقه أو غير ذلك. ومن ذلك معرفة أحوال الرواة من كونهم معدلين أو مجرحين أو مجهولين، فإن بذلك يعرف صحيح الحديث من سقيمه. وهذا علم قائم بذاته، وهو علم الجرح والتعديل، يعرف كل راو ويميز كل راو عن غيره بمعرفة مرتبته من حيث الجرح والتعديل. فمن الرواة من هو ثقة، بل هو من أثبت الناس وأثبت الثقات وأحفظ الناس، ومنهم من هو دونه في الدرجة، ومنهم من يكون ضعيفا، ومنهم من يكون مجهولا لا يعرف هل هو ثقة أو غير ثقة، ومنهم من يكون كذابا أو وضاعا أو غير ذلك. وهذه كلها مراتب يعرفها العلماء، وقد اعتنى العلماء عليهم رحمة الله بمعرفة هذه الأمور، وذلك ليس من باب الكلام على هؤلاء الناس وغيبتهم وجرحهم والطعن فيهم، إنما من باب الذب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يعرف أن فلانا ثقة والآخر ضعيف لا يمكن أن نميز بين صحيح الحديث وضعيفه، فالتمييز بين الصحة والضعف يكون على معرفة بمراتب هؤلاء الرواة وأحوال هؤلاء الرواة. وقد قال علي بن المديني: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصفه الآخر. لأن هذا العلم وهو علم السنة أو علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تعرف معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتوقف على صحة الحديث عنه، هذا يتوقف على أن يكون الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت الحديث يتوقف على معرفة بهؤلاء الرواة الذين رووه من حيث الضعف وعدم ذلك. فإذا كان الرجل ثقة فإن حديثه يكون مقبولا، وإذا كان غير ذلك فإنه يكون ضعيفا. فإذا علمنا أن الحديث ثقة أو الحديث صحيح، فهنا يمكننا أن نعرف معاني هذا الحديث، أما إذا كان ضعيفا فلا يهم معرفة معانيه، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان علم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف نصف العلم، ومعرفة معاني هذا الحديث وأحكام هذا الحديث نصفه الآخر. وفي ذلك لأئمة الحديث تصانيف، منها ما أفرد بالضعفاء كتصنيف البخاري والنسائي والعقيلي والساجي وابن حبان والدارقطني والأزدي وابن عدي، إلا أنه ذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، وتبعه على ذلك الذهبي. وذكر شيخنا أبو الفضل بن العراقي أنه ذيل عليه ذيلا في مجلده. والعلماء عليهم رحمة الله في تصنيفهم في معرفة أحوال الرواة والكلام فيهم لهم طرق في ذلك. بعضهم يصنف كتابا لا يذكر فيه إلا الضعفاء والمجروحين، لا يذكر فيه إلا الضعفاء والمجروحين، ويذكر أمثلة من أحاديثهم. فبعضهم يكون جرحه جرحا شديدا كأن يكون كذابا أو وضاعا أو متروكا، وبعضهم يكون جرحه جرحا خفيفا كأن يكون سيء الحفظ أو يخطئ في أحاديث أو غير ذلك. فهؤلاء أفردوهم بالتصنيف وذكروهم بالتصنيف، منهم من يرتبهم على حروف المعجم، ومنهم من يرتبهم على الطبقات وغير ذلك. فممن صنف قال: البخاري له كتاب الضعفاء، وكذلك الإمام النسائي، وكذلك العقيلي له كتاب الضعفاء وهو مطبوع في 4 مجلدات، والساجي أيضا، وابن حبان كتاب المجروحين، والدارقطني كتاب الضعفاء والمتروكين، وكذلك الأزدي وابن عدي. وعبد الله بن عدي عليه رحمة الله هو صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، وهو في 8 أو 7 مجلدات، له عدة طبعات. فهذا الكتاب من أضخم الكتب التي ذكرت هؤلاء الضعفاء وصنفتهم على حروف المعجم. لكن ابن عدي تكلم أو ذكر كل من تكلم فيه ولو كان ثقة، ولو وجد كلام واحد لعالم، لأنه قد يتكلم فيه عالم ويكون كلامه مثلا مرجوحا وكلام من وثقه راجحا، لكن الإمام ابن عدي يعني جعل أنه يذكر في هذا الكتاب كل من ورد فيه كلام لعالم أو ناقد، وتبعه على ذلك الإمام الذهبي حيث صنف كتاب سماه ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال، وهو كتاب ضخم أيضا في 6 مجلدات، ذكر كل من تكلم فيه ولو كان ثقة، وحصل أن ذكر فيه نوع من الجرح. ثم ذيل عليه الإمام أبو الفضل بن العراقي أو العراقي عليه رحمة الله كتابا كالتذييل، والتذييل هو أن يذكر من لم يذكرهم الذهبي في الميزان، كأن يكون خفي عليه هذا الراوي أو نسيه أو غير ذلك من الأعراض، فيذكره الإمام العراقي في كتاب وهو مطبوع أيضا في مجلد. ثم بعد ذلك جاء الإمام الحافظ ابن حجر وذكر هؤلاء الرواة في كتابه لسان الميزان، لسان الميزان، وجعل هؤلاء الرواة أو خصه فقط بمن ليس له رواية في الكتب الستة، أما الذي له رواية في الكتب الستة فقد ذكرهم في كتابه الآخر الذي جمع فيه كل من ذكر في الكتب الستة وهو تهذيب التهذيب. نعم. ومنها ما أفرد بالثقات كتصنيف ابن حبان وابن شاهين، ومنهم من يذكر فقط الرواة الثقات كالإمام ابن حبان في كتابه الثقات وهو في 9 مجلدات، أو الإمام ابن شاهين، أو كذلك الإمام العجلي عليه رحمة الله له كتاب في الثقات فقط. ومنها ما جمع بين الضعفاء والثقات كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خثيمة وتاريخ ابن أبي خيثمة وهو كثير الفوائد، وطبقات ابن سعد. وأيضا من المصنفات من تجمع بين الضعفاء والثقات، يعني تجمع كل الرواة سواء كان ثقة أو ضعيفا، كتواريخ الإمام البخاري عليه رحمة الله له كتاب التاريخ الكبير وهو في 9 مجلدات، والتاريخ الصغير في التاريخ الأوسط في 2 مجلدين، وكذلك التاريخ الصغير، وأيضا تاريخ الإمام ابن أبي خيثمة وهو من أعظم الكتب تاريخ الإمام ابن أبي خيثمة، لكن هذا الكتاب يعني فقد معظمه ولا يوجد منه إلا بعض الأجزاء. نعم. لذلك قال وهو كثير الفوائد. والطبقات للإمام ابن سعد عليه رحمة الله وهو كتاب كبير صنف هؤلاء العلماء على حسب طبقات الرواة وعلى حسب المدن التي سكنوها ودخلوها عليهم رحمة الله، وذكر فيهم ما يخصهم من الجرح والتعديل. ولا يقبل في الجرح والتعديل إلا قول العدل الحازم. لعل أن نتوقف إلى هذا الحد لأنه سيذكر بعض القواعد والضوابط المتعلقة بالجرح والتعديل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.